طيب شيخنا، بالنسبة لمعاصي الأنبياء، ذكر ابن حزم في المجلد الرابع من كتابه الملل، فقال إنه بعض العلماء قالوا إنهم بيقعوا في الكبائر، وقال إنه بعض العلماء الذنوب بالنسبة للأنبياء هي صغائر، وهو يرجح القول إنه لا هي كبائر ولا هي صغائر، وطبعا يأتي بأدلة يسمها، فما نعرف رأيكم في هذا؟ لنفهم أول شيء ما هي كبائر مفهوم، ما هي صغائر مش مفهوم. شو ماذا يعني؟ يعني إنه العلماء بعض العلماء ما لا لا تعيد ما قلته. هو ماذا يعني بالصغائر؟ حيث نفاها. يعني بالصغائر هي مفهوم لدينا. أي. اللي هي دون الكبائر. أي. فإيش معنى خطية آدم؟ آدم بذكر مثلا عن سيدنا آدم عليه السلام، فعصى آدم ربه فغوى. إيه؟ ثم يأتي الدليل آخر إنه هذه أو هذا العصيان كان عن نسيان من آدم، أو نسي أو فنسي أو نسي فلم نجد له عزمة. يعني حي عن السؤال. أولا، فعصى آدم ربه فغوى، هذه المعصية شو هي؟ على حد ما نقلتها لا كبيرة ولا صغيرة، شو هي؟ ظاهر الآية هاي؟ لا مش ظاهر الآية، عنده هو عنده مش لا كبيرة ولا صغيرة. يا أخي لا تعيد الكلام، لا تعيد الكلام. أنا بسأل، هو هكذا يقول؟ نعم. فماذا يقول عن الآية؟ يقول عن الآية ظاهرها كأنه هو كأنه يقول عن الآية ظاهرها هي كبيرة، معصية، المعصية كبيرة. أي ما هي كبيرة؟ صغيرة؟ لا ما هي صغيرة. إذا ما هي، نعم إيه، افتحي باب وحطي تلفون لاسلكي.